السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله لا إله إلا هو وإليه النشور. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمداً عبدك ورسولك. أما بعد، فلا ينبغي للعبد أن ينقطع عن الدعاء ولو بقي حياته كلها في البلاء. إن الدعاء دواء القلب في مواجهة البلاء، ولولا الدعاء لسقط القلب حزنا وإعياء. الدعاء سلاح وقوة خفية لك ولكل من دعوت له، فلا ينبغي للعاقل أن يضع سلاحه، لا ينبغي للعاقل أن يضع سلاحه، ولن يعدم الداعي خيرا أبدا. إما أن يعجل له ما دعا به، أو أن يؤتى ويعطى ما هو خير منه، أو أن يدخر له به الخير والأجر والثواب الجزيل يوم القيامة. إن الدعاء والبلاء لا يعتلجان ما بين السماء والأرض، ولا يرد القدر إلا الدعاء، وأعجز الناس من عجز عن الدعاء. وكان يقول عمر: إني لا أحمل هم الإجابة، لكن أحمل هم الدعاء. لأنك إذا ألهمت الدعاء فأنت ماض في طريق الخير سالك فيه إن شاء الله. اللهم اهدنا سواء السبيل، وقنا عذابك يوم تبعث عبادك يا رب العالمين. مسألة أخرى، سعد بن معاذ، نعم، رضي الله عنه وأرضاه، أسلم سنه 30 سنة، مات سنه 36 سنة، شيعه 70,000 ملك، اهتز لموته عرش الرحمن. 6 سنوات فقط قضاها في عمره الإسلامي، لكنه ترك من البصمات والآثار ما اهتز لموته عرش الرحمن. ومن العجيب أن هذا العبد الصالح ضمه القبر ضمه، تضايق عليه القبر وضمه ضمة، لو نجا منها أحد غيره لنجا منها سعد. إن ثمة أهوالا عظاما تنتظر الناس، لكن الناس نيام غافلون، إذا ما ماتوا انتبهوا. في الحديث الصحيح عن عائشة رضي الله عنها: إن للقبر ضغطة، لو كان أحد ناجيا منها لنجا منها سعد بن معاذ. إن للقبر ضغطة، لو كان أحد ناجيا منها لنجا منها سعد بن معاذ. في حديث ابن عمر، النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن سعد بن معاذ: هذا الذي تحرك له العرش وفتحت له أبواب السماء، وشهده 70,000 من الملائكة، لقد ضم ضمة ثم فرج عنه. هذا الذي تحرك له العرش وفتحت له أبواب السماء وشهده 70,000 من الملائكة، لقد ضم ضمة ثم فرج عنه. في حديث أبي أيوب الأنصاري أن صبيا دفن طفل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أفلت أحد من ضمة القبر لأفلت هذا الصبي، لو أفلت أحد من ضمة القبر لأفلت هذا الصبي. حديث صححه الألباني رحمه الله في سلسلة الحديث الصحيحة. يعني هذه المعاني ثابتة في أحاديث صحيحة، هذا الذي يجعل العبد يجأر إلى الله دائما بالدعاء، أن يخفف عنه سكرات الموت وأهواله، وأن يرحمه إذا وسد في قبره تحت التراب، إذا أصبح مرتهنا بأعماله، إذا أودعه وشيعه الأهل والأحباب ثم خلوا بينه وبين مصيره وبين عمله. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. لكن من رحمة الله سبحانه وتعالى أن العبد الصالح إذا كان في إدبار من الدنيا وإقبال من الآخرة يأتيه التثبيت والفرج والروح من قبل الله سبحانه عز وجل، تنزل عليه ملائكة بيض الوجوه ومعهم من أكفان الجنة ومن طيبها، فيجلسون منه مد البصر، ثم يأتي ملك الموت فيجلس عند رأسه. لملك الموت أعوان من الملائكة، ومن أجل هذا القرآن مرة ينسب التوفي إلى ملك الموت، ومرة ينسبه إلى الملائكة. نعم، قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. مرة أخرى، ثم توفته رسلنا وهم لا يفرطون. هذا حديث عن ملك الموت، هذا حديث عن أعوان ملك الموت. ثم بعد هذا التوفي ينسب إلى الله عز وجل باعتباره الآمر لهؤلاء جميعا: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. يأتي ملك الموت فيجلس عند رأسه، ثم يقول: أيتها الروح الطيبة كانت في الجسد الطيب، اخرجي إلى روح وريحان ورب غير غضبان، اخرجي إلى روح وريحان ورب غير غضبان. فتسيل روحه تخرج كما تخرج القطرة من فم السقاء. هذه لحظة خروج الروح، بعدها يعني قبل هذا تسبقها سكرات وتسبقها أوجاع الله أعلم بها. النبي صلى الله عليه وسلم وهو في سكرات الموت كان يول يده يغمسها في إناء من ماء بجواره ويبلل بها جبهته ويقول: لا إله إلا الله، إن للموت لسكرات. فتقول ابنته فاطمة: وكرب أبتاء، فيقول لها: لا كرب على أبيك بعد اليوم، لا كرب على أبيك بعد اليوم. في هذه اللحظات عندما تأتي لحظة النزع، لحظة قبض الروح، يقول ملك الموت: أيتها الروح الطيبة كانت في الجسد الطيب، اخرجي إلى روح وريحان ورب غير غضبان. فتخرج روحه تسيل كما تسيل القطرة من فم السقاء، فلا تدعها الملائكة في يده لحظة، بل يأخذونها يكفنونها يلفونها في أكفان الجنة ويطيبونها بطيبها، ثم يصعدون بها وقد انبعثت لها رائحة كأطيب رائحة مسك عرفت على وجه الأرض، ثم يستفتحون لها فتفتح لها أبواب السماء. شيعها من كل سماء مقربوها إلى السماء التي بعدها حتى تبلغ إلى السابع. فيقول الله جل وعلا: أعيدوا روح عبدي فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى. فتعاد روحه إليه في قبره ليأتيه ملكان فيجلسانه ويسألانه: من ربك؟ ما دينك؟ ما تقول في الرجل الذي بعث فيكم؟ عندئذ يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، فيطلق الله لسانه بالقول السديد والجواب الرشيد: ربي الله، دين الإسلام، نبي محمد صلى الله عليه وسلم. فيقال: صدقت، صدق عبدي. فأفرشوه من الجنة وألبسوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة يدخل عليه من طيبها وروحها ونعيمها ما شاء الله، ثم يفسح له في قبره مد البصر. هذه الحفرة الضيقة، سبحان الله، يجعل الله جل وعلا مد البصر، آخر ما تبلغه عينك من سعة. ثم يأتيه رجل طيب الوجه، طيب الريح، طيب الثياب، فيقول: من أنت؟ فوجهك الوجه الذي يأتي بالخير. فيقول: أنا عملك الصالح. فيقول: ربي أقم الساعة، ربي أقم الساعة حتى أرجع إلى أهلي وإلى ولدي. فالحمد لله، مع آلام النزع ومع أوجاعه تأتي لحظة البشارة ولحظة التثبيت والنداء الجميل: أيتها الروح الطيبة، كانت في الجسد الطيب، خرجي إلى روح وريحان ورب غير غضبان. بعد هذه الضمة التي لم ينجو منها أحد، يفسح للعبد المؤمن في قبره مد البصر، مد البصر، آخر ما تبلغه عينه يفسح له في قبره إلى هذا الحد. ثم يؤنسه الله في قبره بعمله الصالح إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، وينفخ في الصور، ويأتي الناس أفواجا، ويقوم الناس لرب العالمين. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، واختم لنا بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتيمها، وخير عمرنا آخرة، وخير أيامنا يوم نلقاك فيه وأنت راض عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.